بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأحكام الصيام وما يتبع ذلك، ونحن في اليوم 18 من شهر رمضان المبارك، بعد يومين إن شاء الله تدخل العشر الأواخر من هذا الشهر الكريم، وفيها من العبادات المشروعة الخاصة بها ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما جاء فيه الحث عليه وبيان ما ينتظر فاعله من الأجر الكثير والخير العميم والفضل من الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك مما يشرع في هذه العشر ويشرع في غيرها، لكنه في العشر بخصوصها أمر مندوب ومحبب إلى الشرع، وكان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ويداوم عليه، إنه الاعتكاف. الاعتكاف في العشر الأخيرة من شهر رمضان المبارك ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وورد وثبت أيضا أنه عليه الصلاة والسلام اعتكف في شهر شوال، فكان ذلك دليل على مشروعية الاعتكاف. قبل أن ندخل في تفاصيل أحكامه، لابد أن ننبه وننقف قليلا ونتذاكر الحكمة من الاعتكاف. ما هو الاعتكاف أولا، وما الحكمة منه؟ الاعتكاف من حيث اللغة الاحتباس، العكوف على شيء، تعلق بالشيء والاحتباس، وهو في الشرع احتباس مخصوص في وقت مخصوص، زمن مخصوص، في مكان مخصوص. ما الحكمة منه؟ لماذا شرع الاعتكاف؟ نحن نعلم أنه لا رهبانية في الإسلام، وأن الإسلام دين عمل، دين نشاط، ودين حياة، ولكنه أيضا أعطى جانب الروح، جانب العبادة والتفرغ لها والتعلق بالله سبحانه وتعالى، أعطاها اهتماما عظيما. ورد في الأثر: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك أو لآخرتك كأنك تموت غدا. والإنسان في هذه الحياة غالبا ما يكون مشغول بمتطلبات حياته، متطلبات المعيشة، طلب الرزق، والحرص على يعني إعالة الأولاد وما يتعلق بذلك، وهذا أمر مباح ومشروع، وينبغي للإنسان أن يعمر هذه الحياة الدنيا بالخير، ويتخذ وسائل وأسباب كسب الرزق. الله سبحانه وتعالى يقول: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، وقال سبحانه وتعالى: ولا تنس نصيبك من الدنيا. فدين الإسلام دين حياة وعمل، ودين يعني روح، يعني دين يغذي الروح في نفس الوقت يحرص على مصلحة البدن والجسد. إذن فهو دين عملي ليس فيه رهبانية وتبتل دائم يعني وترك لإقامة الحياة وإعمارها، وليس فيه أيضا يعني إهمال لجانب الروح والدين والتعلق بالله سبحانه وتعالى وتتبع إنما يتتبع الإنسان شهواته وملذاته ويعيش كما تعيش سائر الحيوانات، لا، هو دين متوازن. ولهذا التوازن في هذا الدين العظيم أعطى الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم المكلفين فرص، وأتاح لهم فرص وإمكانات لمحاسبة النفس في هذه الحياة وإعادة النظر في مسار الإنسان في حياته في وهو منغمس في خضم مشاكل الحياة ومتاعبها وما يتعلق بها وشؤونها في المباحات، وقد يعترضه شيء من غير المباحات وهو ممنوع منه، ولكن الإنسان معرض لذلك، يحتاج إلى وقفات يقفها مع نفسه. كيف مسيره؟ كيف مسيرته؟ ما هي؟ ماذا على أي شيء؟ على أي طريقة هو سائر؟ ما هي يعني التجاوزات التي تجاوزها؟ ما هي الأخطاء التي وقع فيها؟ ما هي الواجبات التي تركها؟ كيف يعيد يعني ترتيب حساباته ومسلكه؟ هذا لا يكون إلا بالتفكر والتأمل والابتعاد قليلا عن مشاكل الحياة والنظر في المآل والمعاد والتعلق ب أو يعني الحياة مع النفس مع الروح، كيف يعني يخاطبها ينمي ما فيها من التعلق بالله سبحانه وتعالى وبالعمل الصالح والابتعاد عن شهوات الدنيا وملذاتها، يحتاج إلى نوع من التفرغ، إلى وقفة تأمل. ولنا في حياتنا اليومية، حياتنا اليومية فيه محطات، الصلوات الخمس هي عبارة عن وقفات يقفها الإنسان، هو سائر اشتغل، عامل حادث يعني فلاح مزارع يعني هذا هو الفلاح كذا، مهندس طالب علم معلم إلى آخره، كل في طريقه وفي عمله وفي حرفته، ويشتغل ويعمل وتاجر وكذا إلى آخره ويتعامل. فلم يتركه الشرع ولا الإسلام الدين لم يتركه في هذا حتى ينغمس فيه كل انغماس فيبعد عن جانب الروح، لا، جعل له وقفات، اشتغل من طلوع الفجر إلى أن تزول الشمس، هنا قف قليلا، قف قليلا هنا، واعطي ربك شيئا من وقتك للصلاة للفريضة، صلاة الظهر كم تأخذ؟ صلاة الفريضة اللي هي 4 ركعات يعني لا تأخذ أكثر من 5 دقائق، ها؟ ولكنك تهيئ لها للتطهر للوضوء للراحة، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول لبلال أرحنا أرحنا بها يا بلال. فالصلاة راحة نفسية، يعني محطة وقفة تقف فيها ترتاح من عناء التعب مشاكل الحياة من التفكير فيما حولك من الدنيا كذا، خلص دع هذا جانبا وقل الله أكبر يعني من كل شيء ضعه خلف ظهرك، وانت تتجه متجه الى ربك، الله اكبر من كل شيء. اذا فيعني اترك هذه الاشياء كلها وفكر في شيء اخر. وقفة الصلاة هذه تعطيك او تجعلك تحاسب نفسك على ما مضى من يومك قليلا، وتعطيك فرصة لان تصحح الوضع بينك وبين ربك، تعطيك فرصة للتقدم يعني قليلا في مجال الخير والإحسان والعبادة، وهكذا تأخذ 3 ساعات بعدها وكذا في عملك في نومك في راحتك في أكلك في شربك في كذا، فيأتيك وقت العصر تأخذ كذا ساعة ساعتين أو 3 فيأتي وقت المغرب، ثم يأتي وقت العشاء بعد المغرب بساعة أو ساعة ونص، ها؟ ساعة ونص أو ساعتين، ثم يأتي الليل كله، وهذا متاح لك لتنام لترتاح لتعمل إن أردت أن تعمل، ولكن هو الليل الله سبحانه وتعالى جعله لباسا وسباتا للراحة، ومع هذا مجال العمل الروحي لعبادة القيام الصلاة كذا مفتوح، لكن يعني وقت طويل تأخذ فيه، إن لك في النهار سبحا طويلا، وفي الليل هنا خذ منه وقتا للعبادة، ثم تأخذ هذا الوقت كله الليل، ثم يأتيك صلاة الفجر لتقف وقفة واجبة، صلي صلاة المفروضة وتعيد نفسك. فإذا استعملت هذه العملية الدائرة هكذا اليومية عبارة عن كل ما مضيت أمضيت من يومك عددا من الساعات في عملك وشغلك ودنياك وما يتعلق به، قد تصادف تعمل أشياء لا أنت لا تستحبها والشرع لا يحبها لك ولا يعني وكذا إلى آخره، لكنك إذا أتيت إلى هذه الوقفة تحاسب نفسك عليها، والله أنا فعلت كذا أتوب أستغفر الله إلى آخره أعزم ألا أفعل، وهكذا فتجدد نشاطك الديني الروحي مع ربك، وهكذا فبهذه العملية هذه الصلاة الله سبحانه وتعالى جعلها عبارة عن يعني مجلاة تجلي بها قلبك وروحك ونفسك، إذن ففيها وقفة وتفرغ، تفرغ للعبادة كم؟ يعني ما بين أن تتوضى إلى أن تنتهي من صلاتك المعتادة بأناه وبتفكر فيها وكذا ما تأخذ نصف ساعة يعني، ووقتها الذي أتاحه لك الشرع أن تصلي فيه في أولها أو في وسطها أو في آخره يعني وقت يختلف باختلاف أوقات الصلوات، فالظهر وقتها طويل قليلا، العصر كذلك، المغرب قليل يعني، والعشاء أطول أوقاتها، وهكذا. إذن هذه وقفات فيها تفرغ للذكر والعبادة وأداء شيء من ما أوجبه الله عليك، حتى يعني وسيلة تخرج بها عن انغماس في مشاكل الدنيا وملذاتها ومشاغلها. وإذا قد أراد الله لك وتيسر أمرك فحججت أو اعتمرت يعني تهيأ لك الحج والعمرة، إذن الوقت الذي أنت فيه يعني أعمال مناسك الحج والعمرة غالبا ما يكون أنت فيه متلبس بعبادة، إذن فأنت يعني تركت جانب أو الانشغال الكامل بشؤون الحياة ومشاغلها ولذاتها وكذا إلى آخره، فأنت في عبادة. وأيضا وقت الحج الوقت الذي من حين تحرم بالحج حتى تنتهي منه ليس طويلا في العمر الذي هو يعني واجب عليك في العمر مرة واحدة أن تتلبس بهذه العبادة، فكم مدتها؟ يعني لو يعني ممكن أن يكون تقضي حجك في يومين، في يومين تأتي في يعني ممكن يكون في يومين يعني قبل الوقوف بعرفة بيوم تأتي وتتمه على الوجه الشرعي، ويمكن يكون يعني المعتدل في حدود كما يشير زميل يعني أخوكم يعني 5 أيام إلى 10 أيام يعني، إذا جئت متمتعا قبل الوقوف بعرفة بأيام وأردت أن تختار النسك الأفضل التمتع على رأي جمهور أهل العلم، فكم يكون 5 أيام 10 أيام يعني، إذن المدة، وإن كنت أتي من بلد بعيد ما تزيد في هذه في زماننا هذا عن شهر، وليكن شهر، شهر في العمر تسافر فيه وتقضي فيه كذا وتتلبس بعبادة من أفضل وهي ركن من أركان الإسلام، ولك مع هذا الله سبحانه وتعالى قال ولا جناح عليكم أن تبتغوا فضلا من ربكم في هذا، لكنك في هذا الوقت مخصص شيء شهر نصف شهر 5 أيام كذا من العمر كله، ينبغي أن تفرغ وقتك نفسك لهذا لتتفرغ لهذه العبادة حتى يكون هذا الجزء من وقتك معمورا بعبادة خالصة. رمضان هو شهر الصبر، شهر الصوم، شهر العبادة، شهر الذكر، شهر القرآن، المفترض فيه ينبغي للمسلم أن يكون جل اهتمامه في رمضان بالعبادة، لا يمنعه ذلك من عمله في دنياه يعني من مصالحه، ولكن يكون الهم الأكبر له أن يستكثر من العبادة لأنه موسم وفرصة لا تعوض، إذا مر عليك رمضان ولم تستفيد يعني محروم، محروم من حرم الأجر والثواب والمغفرة في رمضان، فلا تحرم نفسك من هذا الأجر العظيم. إذن ففيه يعني مناسبة أو فرصة لتخصيص جزء من وقتك للتفرغ، ولهذا يقول بعض أهل العلم إنه إذا دخل رمضان العلماء أهل العلم مثل الإمام مالك وغيره ما كانوا يشتغلون بأي شيء من مشاغلهم الدنيوية حتى طلب العلم حتى يعني التحديث، مالك كان من كبار المحدثين كان إماما في الحديث، حدثنا فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يجلس في مسجد النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقرأ على الناس يعلم يعني يبلغ الناس الحديث، وهذا من أفضل القرب ومن أفضل الأعمال نشر العلم، ولكن إذا دخل رمضان كان يترك هذا يعني الاشتغال بالحديث ويتحول إلى الاشتغال بالقرآن بتلاوة القرآن، لأنه أقرب إلى العبادة والذكر يعني ليس فيه معنى شيء من الحرفة التي يستعملها في طول السنة. إذن فيه تفرغ. الاعتكاف أخص من هذا كله، فرصة يفرغها الإنسان من وقته باختياره، ليس فرضا ليس واجبا على المسلمين أن يعتكفوا، لا على جميعهم ولا على كل منهم، ولكنه مندوب مستحب، فرصة من الفرص. يا إخوان كل منا أظنه، أنا أظن هذا، وربما إذا قلت اعتقدت اعتقادا جازما، أن ما من أحد منا إلا وقد مر عليه وقت في ما مضى من حياته فكر وقال ما هذه الحياة الدنيا، ما هذه الإشكالات والمشاكل التي أنا فيها والمشاغل وكذا، يعني يا ريت لو حصل لي فرصة فقط أفك يعني مع نفسي وأفكر مع نفسي وكذا إلى آخره. ما من أحد ربما إلا وقد مر عليه ذلك. الشرع والإسلام والدين وشريعة الله أعطتك هذه الفرصة، أعطتك هذه الفرصة إن اعتكافا يوم وليلة أو كذا إلى آخره، وفي المسجد يعني تخرج من مسببات الإشكالات وكذا ومتعلقات الدنيا، يعني ولو يوم وليلة، بعضهم قال ولو ساعة، لكن يعني يوم وليلة على اشتراط أن يكون صائما، على كل من يقول يعني اشترط المعتكف أن يكون صائما، فاعتكف ساعة أو يوم وليلة، وهذا يعني الأجدر بأنه يعطيك الوقت لمحاسبة نفسك، واختر العشر الأواخر من رمضان ليكون تفرغك يعني أقرب إلى الكمال، ولتكون مقتديا في ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الحكمة هي أنك تفرغ نفسك ووقتك وجهدك يعني محاسبة نفسك في ما مضى من عمرك، ولتهيئتها وإعدادها لما يستقبل، والاستكمال وللاستكثار من العمل الطيب والخير والعبادة. ذكر طبعا لما تكون محتبس وفي المسجد وصائم وفي العشر الأخيرة من رمضان، ماذا ستكون، ماذا تفعل؟ يعني احتباسك، مجرد احتباسك في المسجد وأنت صائم وفي هذه العشر، هذا فضل كبير من الله سبحانه وتعالى الذي هيأ لك هذه الفرصة. ربما بعض الناس يريد أن يفعل ذلك لكن لا يستطيع، إما لمرض يمنعه، إما لمشاغل كبرى يعني تحول بينه، إما لأن حاجز يحجزه من الناس إلى آخره، لكن أنت قد تيسرت لك هذه، فهذه تحمد الله عليها وتشكره وتستغلها للعبادة. إذا توفر لك هذا، إذن لابد أن تفكر ماذا كنت أفعل، ما الذي كان يجب علي أفعله في مع الله سبحانه وتعالى، ما هي الواجبات التي تركتها التي أحرص إن شاء الله مستقبلا أن أؤديها، ما هو مساري مستقبلا أن أسير عليه. تخرج من معتكفك هذا وقد حددت لنفسك برنامج في حياتك في مستقبل، يعني مستقبل حياتك، لتسير على وفق الأصح مما ينبغي لك أن تسير عليه. إذن الحكمة هي التفرغ للعبادة، التفرغ لمحاسبة النفس، التفكر في ما تعمله وما عملته وما ستعمله، الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فجميع الذين يكتبون يعني يؤلفون ويصنفون في الفقه أو في أحاديث الأحكام يتبعون ما يتعلق برمضان وأحكام الصيام وكذا بكتاب الاعتكاف. نسمع كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل في العشر الأخيرة من رمضان في هذا الموضوع، في هذا الأمر وهو الاعتكاف. تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله. إذن كان يواظب على ذلك. قد يقول قائل يعني هذا تضيع يعني شيء من مثلا استخدام الوقت يعني وحبس النفس عن العمل وكذا وإلى آخره ومشاغل، وربما يكون في مصالح. بعض الناس يعتذر ويتعلل، لا يريد أن يؤدي عبادة يعني خالصة لله سبحانه وتعالى وفيها يعني ما فيها أي شهوة ولذة من ملذات الدنيا. يقول طيب أنا لو خرجت وسعيت في الأسواق أو في مصالح الدنيا يعني وكذا، حصلت شيء من الرزق، يعني وفرت ما يعني طعاما للعيال وكسوة واستزدت خيرا وساعدت الناس برا وكذا إلى آخر، خير من أني أجلس وأحتبس ها وأمنع نفسي عن العمل. هذا كلام، هذا نوع من وسوسة الشيطان يأتي إلى الإنسان ويسوس له بطريق من يعني الوساوس في جانب العبادة والخير، ويقول لك لا هذا خير لك عبادة أن تفعل كذا وكذا وكذا ليصرفك عما هو سنة فيمنعك عن هذه السنة. يا أخي العشر الأواخر من رمضان هي عشر أواخر، عشر يعني عشرة أيام أو عشر ليالي، عشر أيام بلياليها، وهي يعني في عمرك كله في السنة مرة واحدة، وفي شهر المفترض فيه أنك قد فرغت جله للعبادة، فلا يأتيك الشيطان ويمنعك عن هذا النوع الذي هو يعني من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان واحد يتعلل بيقول أن خروجي فيه مصلحة للناس وفيه مصلحة لغيري وفي كذا، الاعتكاف مصلحته من يعني خاصة بي، ولو خرجت يكون فيه مصلحة أكبر. طيب، هل أنت أكثر مصلحة للناس أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل أنت أكثر انشغالا بما يصلح أمر الناس أو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يمنعه ولا يشغله عن هذه العبادة كونه المسؤول الأول في الأمة كلها، المسؤول الأول في تبليغ الدعوة، المسؤول الأول في تعليم الناس. الناس كلهم يومئذ الصحابة أحوج ما يكونون إليه ويحرصون على لقياه ورؤياه والسماع منه، وما منعه ذلك من أن يتصل بهم ويسألونه ويخبرهم، ولم يمنعه ذلك من أن يقضي العشر الأواخر من رمضان معتكفا. فتقول عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، يعني بعد أو يعني شرع الصوم وفرض شهر رمضان كان يحرص على الاعتكاف في هذه العشر، ولم يتركها إلا مرة واحدة سيأتينا، يعني لم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان فاعتكفها في العشر الأول من شهر شوال. عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان، متفق عليهما، يعني على حديث ابن عمر وحديث عائشة. وللإمام مسلم قال نافع وقد أراني نافع مولى عبد الله ابن عمر، هذا التابعي الذي روى عن ابن عمر يقول نافع قد أراني عبد الله يعني ابن عمر المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان فلم يعتكف عاما، يعني واحدة من السنوات عام من الأعوام ما اعتكف العشر الأواخر لسبب لسبب لعله كان العام الذي كان فيه في غزوة الفتح، لو كان كما رأينا بالأمس أنه كان في رمضان وكان لعشر بقين من رمضان، فكان مسافرا وكان مسافرا غازيا يعني فاتحا صلى الله عليه وسلم، فلم يتمكن من الاعتكاف. يقول فلما كان في العام المقبل اعتكف 20 في رمضان، اعتكف 20 يوما، يعني العشر الأولى الوسطى ثم الأخيرة. رواه أحمد والترمذي وصححه، ولأحمد وأبي داود وابن ماجه هذا المعنى من رواية أبي بن كعب، وهذا الذي معنا من رواية أنس رضي الله عنهم جميعا. إذن الحديث فيه دليل على مشروعية الاعتكاف، واضح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعتكف وكان يلازم الاعتكاف في العشر الأخيرة من رمضان، وأنه في عام من الأعوام ما تمكن من الاعتكاف في العشر الأخيرة لأنه كان غازيا فاتحا مجاهدا فاعتكف بدلا عنها، وهذا فيه حكم آخر وهو أنه يشرع قضاء النافلة، إذا كان هناك نافلة مواظبا عليها ثم فاتك شيء منها لسبب لعذر وكذا يشرع أن تقضيها، وهذا خاص بالاعتكاف ويقاس عليه غيره. قال دليل على مشروعية الاعتكاف وهو متفق عليه كما يقول الإمام النووي، نعم، ويقول الإمام أبو داود عن الإمام أحمد لا أعلم عن أحد من العلماء خلافا أنه مسنون، يعني سنة متبعة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والكلام الذي ينقل عن الإمام مالك يعني تعقبه بعض أهل العلم وقالوا يعني الإمام مالك يقول لم يشتهر عن الصحابة الاعتكاف، الإمام ابن حجر تعقب هذا القول وقال لا، فيه من الصحابة من عرف عنهم أنهم اعتكفوا، وخاصة يعني عائشة رضي الله عنها كانت تعتكف وغيرها من الصحابة. ثم يقول الشيخ الاعتكاف سنة مستحب أمر مشروع مطلوب وليس بواجب ولا يجب إلا إذا نذره الإنسان، إذا نذره نذرا وقال لله علي أن أعتكف وحدد شهرا يوما عشرة أيام العشر الأخيرة من رمضان، إذا حددها نذرا وجبت عليه، لأن من نذر أن يطع الله فليطعه، وهذا أمر. أما يعني مجرد نية الاعتكاف من غير نذر فهذه سنة أو هذا سنة له أن يستمر فيه وله أن يعني لا يدخل فيه أصلا. سيأتينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم نصبت له خيمة أو يعني خباء في المسجد في باحة المسجد ليعتكف، فلما رأى سيأتينا لما رأى بعض زوجاته نصبنا أخبية بجواره أمر بنزع الأخبية ولم يعتكف، فدل ذلك على أنه لو نواه لو نوى الاعتكاف له ألا يدخل فيه ما دام لم ينذره نذرا، إذا نذره وجب عليه، لكن إذا نواه من غير نذر فلا يحرج عليه في أن يتركه أو لا يدخل فيه، لا سيما إذا حصل له عذر يمنعه. نعم. قوله في الحديث العشر الأواخر من رمضان، هذا فيه دليل على استحباب مداومة الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان لتخصيصه صلى الله عليه وسلم ذلك الوقت بالمداومة على اعتكافه. طبعا نحن نعرف أن العشر الأخير من رمضان فيها فضل عظيم، يعني هي فيها ليلة القدر وفيها يعني يعني القرآن نزل في في في في رمضان وفي ليلة القدر، إذن في العشر الأخيرة وفيها هذا الفضل الكبير، ولكون ليلة القدر وهذا حكمة من الشرع من الله سبحانه وتعالى أنه لم يحددها بعينها ليلة القدر، يعني الساعة التي في ليلة في أي ليلة هي بعينها لم تحدد، عرفت للرسول صلى الله عليه وسلم، بينت أو عرفها الرسول صلى الله عليه وسلم ثم أنسيها لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. ومن الحكمة التي نعلمها مما علمنا الله وعلمنا رسوله صلى الله عليه وسلم أن يجتهد المسلم في يعني مصادفتها، يجتهد في العبادة، ومن وسائل الاجتهاد ومن دواعي الاجتهاد في العبادة ومما يعينك أن تكون معتكفا في المسجد. فوجو كونك معتكف في المسجد في العشر الأواخر لو صادف وأنت نائم، يعني صادف وقت نومة يعني غفوة من غفواتك وأنت بنية الاعتكاف وفي المسجد، فأنت في خير، تكون مرت عليك ليلة القدر وأنت في ماذا؟ في عبادة، وأنت في عبادة. إذن اختصاصها ليلة يعني هذه العشر بتمييزها أنها هي التي اعتكف فيها لها فضائل كبيرة ولها مزايا عظيمة، وأقل يعني ومن ما هو ظاهر من مزاياها أنها وسيلة قوية لأن تدرك ليلة القدر وأنت في عبادة. ومن أدرك ليلة القدر وهو في عبادة فمعروف الأجر والثواب العظيم الذي يعني بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن يحصل له ذلك. قوله في الحديث الثاني اعتكف 20، حديث عبد الله بن عمر، فيه دليل على أن من اعتاد اعتكاف أيام ثم لم يمكنه أن يعتكفها يستحب له قضاؤها، يستحب له قضاؤها. يعني فالرسول في السنة التي فاتته ما اعتكف العشر، في السنة التي بعدها اعتكف 20، 10 قضاء و10 للعام الذي هو فيه. نعم. وفيه دليل على أن من اعتاد اعتكاف أيام ثم لم يمكنه أن يعتكفها له يستحب له قضاؤها. وسيأتي الشيخ يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يعتكف العشر الأواخر من رمضان، العشر الأواخر يعني من رمضان، اعتكف 10 من شوال. عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا نحن الآن هنا في الأحاديث التي سبقت عرفنا مشروعية الاعتكاف وعرفنا فضله والحكمة منه، وأقل ما يمكن يعني أظهر ما يتبادر إلى الذهن منه أنك يا أيها المسلم تعرض نفسك لأن تكون في ليلة يعني في ليلة القدر، ولا بد هذا يقينا نحن نتيقن هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العشر الأواخر في هي أو أن ليلة القدر في رمضان، هذا شيء متيقن، ها؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بها. يعني هناك ليلة قدر في السنة، هذا شيء متيقن لأن الله سبحانه وتعالى قال إن أنزلناه في ليلة القدر، إذن هذه الليلة، وأنها ومتيقن أنها في شهر رمضان لأنها هي التي أنزل فيها القرآن، والله سبحانه وتعالى قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ويغلب على الظن يعني غلبة قوية أنها في العشر الأواخر، في العشر الأواخر. وما دام كذلك إذن فأنت إذا كنت في العشر الأواخر معتكفا إذن فأنت في عبادة، غالبا ما تكون إما أن تقرأ أو تدعو أو تذكر الله سبحانه وتعالى أو تصلي ولو كنت نائما، يعني صادف وقت غفوة غفوت وأنت في المسجد معتكف فأنت في عبادة، فأنت في إذن في خير كثير. إذن الآن عرفنا فضلها أو فضل الاعتكاف حكمة منه وأنه مشروع والرسول صلى الله عليه وسلم كان يداوم عليه، هذا مشروعيته وفضله. ما أحكامه؟ كيف؟ متى يعتكف؟ متى يدخل المعتكف؟ ومتى يخرج منه؟ ما الذي يلزمه؟ كذا، هذه سنسمع بعض ما ورد في ذلك من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أدرى الناس بفعله فيما يتعلق بحضره بإقامته، تقول: كان إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر. شوف، من اليوم الذي يعتكف من حيث يبدأ، صلى الفجر ثم دخل معتكفه. إذن يبدأ من متى؟ من بعد صلاة الفجر ويدخل معتكفه. هذه رواية، وستأتي رواية أخرى أو بعض قول أهل العلم أنه يصلي العشاء أو المغرب ويدخل، سيأتي. نعم، قالت: وأنه أمر بخباء، خباء وهو يعني ما يشبه الخيمة الصغيرة أو كذا، أمر بخباء فضرب، ضرب يعني نصب، ثبت في مكان في المسجد، في المسجد صلى الله عليه وسلم.